تناسب مع الجو العام للصورة ربما جعلنا في بعض الاختلاف من حيث المفردة واللفظة بين الآيتين مثلا، وأخذ الذين ظلموا الصيحة وأخذت الذين ظلموا الصيحة، هو يعني أيهما أصوب في ميزان لا اللغة، وكيف نفهم ذلك مع وجود اللمسة البيانية في كلهما؟ لا لا، أيهما الأصوب؟ كلاهما هذا كلاهما صائب. طبعا هذا، ما في هذا، ما في هذا، قاعدة معروفة ما يجوز القاعدة؟ في هذه التذكير والتأنيث عن المؤنث مجازي صيحة ما المؤنث المجازي؟ الذي ليس له مذكر من جنسه، يعني ما إلى مذكر من جنسه يتزوج، يعني ليس له أها هذا مؤنث أداة تأنيث يعني وتذكير مجازي. وتأنيث يعني يبقى مثل الصيحة مؤنث مجازي، صح يجوز تذكيره وتأنيثه. قطعا، لأن هذا من حيث اللغة يجوز فيها التذكير والتأنيث من حيث اللغة، طب لماذا الاختيار هنا اختلف يعني عن مثل هنا؟ عاقبة، مرة يقول تكون عاقبة، مرة يقول كان عاقبة، وهكذا صحيح، ما يعني كانت عاقبة وكان عاقبة كان صح؟ عاقبة صح، وتكون عاقبة يعني لأنها مؤنث مجازي. مجازي. طب يبقى الاختيار هنا لماذا ذكر وأنث؟ هو في قوم صالح قال وآخذ الذين ظلموا الصيحة، في قوم طيب صالح. تمام، في قوم شعيب قال وآخذت الذين ظلموا الصيحة. تمام. لما نقرأ ماذا قال في قوم صالح، عبر عن العذاب بالخزي، قال فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ. طيب ذكر إذن هذه العذاب هو الخزي، فلما كانت بمعنى الخزي ذكر إذا فيها إشمام يعني تضمين بمعنى تاني. معنى لا على المعنى عاد، يعني كيف العاقبة في القرآن إذا كانت بمعنى العذاب ذكر كيف كان عاقبة، يعني هو لا يراعي اللفظ فقط لا كعاقبة أو كصيحة، المعنى بالمعنى. بالمعنى إذا قالت إذا أنثها الجنة إذا ذكرها العذاب نعم، قطعا، متى قال كيف تكون لكن عاقبة؟ القائل يقول وقال وأخذ الذين ظلموا الصيحة، إذن لما ذكر الخزي ومن خزي يومئذ فراعى المعنى، راعى المعنى فذكر. فذكر. طب في شعيب، لا لا، لم شعيب. يذكر هذا الأمر، لم يذكر. إذن تسير على تأنيثها وأخذت الذين ظلموا. هناك حقيقة، هناك أمر آخر، تفضل. ويعني عندما ذكر قال يعني في في في قوم صالح إن ربك هو القوي العزيز، ختم هكذا ختم. نعم، إن رب، لما ذكر القوة والعزة كان عذاب أشد. إن ربك سليم. هو القوي نعم. العزيز ختمها، فمعنى إذن أقرب للتذكير، لأن يعني المذكر عندنا هو أقوى من المؤنث، يكون أقوى. حتى عقب عليهم ما لم يعقب على قوم شعيب، قال ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود، فهؤلاء استحقوا عذاب أشد. نعم، فذكر ذكر الصيحة، يعني كلها إشارات إلى أن عذابهم أشد. نعم، جميل. هذا يعني إذا القرآن يراعي المعنى الدقيق للمفردة بالإضافة إلى المعنى للآية. صح. هذا في نظام عام الصورة وفي نمط القرآن ككل، في نمط اللغة أيضا، في نمط اللغة أيضا. إذا هو ما يشذ عن اللغة أبدا القرآن أبدا أبدا، يجري على سنن العربية قطعا قطعا، علمه من علمه وجهله من جهله، لا حرج في هذا. أكيد.